محطات البنزين. محطات البنزين في طرق السفر لا جمعة فيها إلا إذا كانت في قرية أو في حدود قرية. والمكان الذي فيه مسجد ليس معناه أن تقام فيه الجمعة. فالمسجد، وجود مسجد في محطة بنزين، وجود مسجد في معمل تكرير نفط، وجود مسجد في مجمع شركة، لا يعني مشروعية إقامة صلاة الجمعة فيه، بل إن الجمعة يمكن أن تصح في غير المسجد. يعني ممكن يكون في بلد ما فيها مسجد وتقام فيها صلاة الجمعة، كما حصل في المدينة النبوية مما سبق ذكره وسنعيده مرة أخرى. وقلنا هب أن طلبة من المغتربين من المسلمين في جالية إسلامية في بلد ما فيها مسجد، لكنهم يقيمون هناك في بلد، في قرية، مدينة، فإنه تصح منهم صلاة الجمعة، يصلونها جمعة. فمن كان مستوطنا داخل القرية أو المدينة لزمه حضور الجمعة مطلقا، كما قال ابن قدامة رحمه الله: أما أهل المصري فيلزمهم كلهم الجمعة، بعدوا أو قربوا، سمعوا النداء أو لم يسمعوا، وذلك لأن البلد الواحد بني للجمعة، فلا فرق بين القريب والبعيد. كان المخططات العمرانية، تخطيط المدن من زمان، المسجد، مسجد الجمعة وسط البلد، ثم تدور حوله المساكن، ويكون عادة دار الخلافة أيضا عند الجامع.